وكون هذا أصل لهذا ليس أولى من الآخر، فكل من ما ممكن يكون أصلا، لكنه أتى به للتمثيل. أي نعم يؤكد به الاستصحاب، هو الحقيقة هو نفس الاستصحاب، لا داعي لتسميته قياسا، مثل ما لو كان هناك دليل يدل على ما يدل عليه القياس وقلت القياس مؤكد للدليل هو مستغنى عنه. نعم لا قياس العلة. أي إذ لا علة قبل ورود السمع. أيوه لا بد من هو قصده أن العلة كونه علة هذا يحتاج إلى الدليل على أنها مؤثرة في الحكم، وهذا لا يعرف إلا بالشرع. وبعضهم يقول العلة لا تسبق المعلول. أي أما الأثر يعني قصدي الأثر ممكن يكون دائما يكون بعد المؤثر. أي نعم الطارئ كبراءة الذمة من الدين. أيوة الطارئ كبراءة الذمة من الدين، هذا إذا أقر من عليه الدين بأن عليه دينا ثم ادعى أنه سدده يكون الأصل هنا شغل الذمة وبراءتها شيء طارئ. لذلك يعني الأصل قد يكون براءة الذمة والأصل قد يكون شغل الذمة، فالأول يسمى البراءة الأصلية أو العدم الأصلي وهذا العدم الطارئ. نعم يجري فيه القياسان لأنه حكم شرعي كالإثبات. نعم والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول الإمام رحمه الله تعالى الأسئلة الواردة على القياس قيل 12. أي الأسئلة الواردة على القياس بعضهم يقول أنها ليست من أو هي الأسئلة الواردة على الأدلة حيث هي، بعضهم يقول هي ليست من الأصول لذلك لا يذكرها في الأصول، مثل يعني الغزالي في المستصفى لم يذكر هذه الأسئلة. ومنهم من يقول هي متعلقة بالأدلة اللي هي الأصول لأن الدليل لا يكون دليلا إلا إذا كان سالما من المعارض، فهذه الأسئلة إذا سلم منها الدليل صح وإذا لم يسلم منها لا يكون صحيحا، لذلك كانت من مكمل الأدلة ومكمل الشيء يعتبر منه، هذا وجه إدخالها. ومنهم من جعلها 12 ومنهم من جعلها 24 ومنهم من يعني قال إنها كلها ترجع إلى المنع والمعارضة، ومنهم قال هي منع فقط. ويعني من يجعلها المنع والمعارضة يجعل كل هذه هي راجعة إليها، ومن يجعلها يعني 12 أو أكثر من ذلك يفصل في السؤال المنع ويجعله أقساما أو المعارضة. نعم يقول رحمه الله تعالى الاستفسار ويتوجه على الإجمال. أيوة الاستفسار لغة هو طلب يعني من الفسر ومن التفسير، وهو إيضاح الشيء وشرحه، وإن كان في الاصطلاح التفسير يطلق على شرح القرآن الكريم يعني كأنه اختص به، ولكن الاستفسار السين والتاء تدلان على الطلب، إذا طلبوا تفسير لفظ في الدليل ولا يريد إلا على لفظ فيه غرابة أو إجمال كما سيأتي. وكذلك اختلفوا في عده من القوادح اللي هو الاستفسار، وبعضه قال هو ليس بقادح لأن القادح هو بيان عور في الدليل بسببه لا يصح الاستدلال بالدليل، والاستفسار ليس بخدش في الدليل. ومنهم من قال في الحقيقة إنه ليس بقادح وإنما هو مقدمة للقوادح، لأن الشخص إذا لم يفهم معنى اللفظ ولم يتبين له لا يستطيع أن يقبله ولا يستطيع أن يرده، لذلك يطلب إيضاحه لأجل أن يقبله أو يرده، وهذا هو الصحيح. وعندما يقول هو مقدمة الاستفسار مقدمة للقوادح كمقدمة الجيش فإنها ليست من الجيش ولكنها مقدمة له. نعم قال رحمه الله تعالى وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا. نعم هو لا يرد إلا على يعني هو بيان المعترض يعني أن في الدليل لفظا يعني غريب أو مجمل، ويكفيه في ذلك أن يبين احتمال اللفظ لذلك. نعم. أيوه. قال رحمه الله تعالى: لا بيان التساوي لغيره، وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا، لا بيان التساوي لغيره. أيوه. لا يلزمه أن يبين أن الاحتمالات متساوية، ولكن بمجرد إظهاره أن اللفظ محتمل فعند ذلك يرد الاستفسار، للمستدل أن يقول هذا واضح، إذا كان واضح بقرينة أو دليل أو كان أظهر في المعنى فعندئذ يرد عليه يقول هو واضح. نعم. قال: وجوابه بمنع التعدد أو رجحان أحدهما بأمر ما. أي منع تعدد احتمالات، أو يقول مثلا يقول يعني لك أن تمنع يعني الشرب من يعني لك أن تمنع الشرب يعني من عينك كما تمنعه من قبتك، فيقول له العين تطلق على الباصرة وعلى الجارية، يقول لا، لكن كلامي فيه قرينة تبين لأنه قوله تمنع الشرب من عينك هذه قرينة تدل على المعنى المراد، وإن كان لفظ العين أصلا في الوضع يحتمل أكثر من معنى، ولكن هنا واضح، فعندئذ يقول له هذا كلامي واضح، وهذا الاعتراض هنا ليس واردا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني فساد الاعتبار. أي يعني هذا الآن الاستفسار، وهو في الغرابة هذا بيان الإجمال، وكذلك في الغرابة كأن يقول من قتل بالزخيخ قتل به قياسا على من يعني من قتل بالزخيخ قتل به قياسا على من قتل بالسيف ومن قتل بغيره، فيقول ما الزخيخ، والزخيخ يطلق على النار، كذلك لو قال له يعني كما يقولون سيد لم يبلى فلا يجوز أكل صيده كالحيوانات المفترسة، وهذا يعني السيد تقال للذيب. نعم. ولم يبلى لم يتعلم، لا لم يتعلم يعني لم يكلم، فيقول له ما مراد بهذا، يبين له فهذا يجيب عنه، هذا بالنسبة للغرابة. وبالنسبة للإجمال كما ذكرتم مثل الألفاظ المشتركة في القرء وغيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس نصا. وفي الحقيقة فساد الاعتبار، الاعتبار أصلا في الدليل ما هو؟ هو أن يثمر حكما ويكون على هيئة صالح لأن يثبت حكما، فإذا كان على هيئة لا يثبت الحكم به فعندئذ فسد اعتباره. ومعناه في الاصطلاح ما ذكر، بس المفروض أن يقول يعني هو قال إيش؟ فساد الاعتبار هو مخالفة القياس نصا. أيوة. أن يخالف القياس نصا، مخالفة القياس نصا يسمى فاسد الاعتبار، لأن من شرط القياس ومن شرط اعتباره ألا يخالف نصا. نعم. قال: كحديث معاذ، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقيسوا إلا مع عدم النص. يعني قصده كحديث معاذ أنه قال بالكتاب والسنة، فإذا لم يجد اجتهد ورأيه، إذن معناه أنه رتبة القياس هي بعد فقدان النص. نعم. قال: ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقيسوا إلا مع عدم النص. نعم. وجوابه بمنع النص. أيوة. جواب إما بمنع النص أو أن ما ذهب إليه أظهر، هذا هو جوابه. فهو مثلا مثل يعني لأنه هو يعني مخالفة القياس نصا أو إجماعا، أن يخالف القياس نصا أو إجماعا، بعضهم يقول أن يخالف الدليل، وإذا كان دليلا ليس بقياس يدخل في المعارضة، لا يكون من باب فساد الاعتبار، وإن فساد الاعتبار الذي هو خاص بالقياس هو مخالفة القياس نصا أو إجماعا. فمن المخالفة نصا كأن يقول مثلا الحنفي لا يجوز السلف في الحيوان كالأشياء المختلطة، يقول هذا قياس فاسد الاعتبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورده رباعيا، ثم علل ذلك فقال إن خيركم يعني أو أحسنكم قضاء، فهذا دل على أن هذا القياس مخالف للنص، وإذا خالف النص فهو فاسد الاعتبار. نعم، وله أمثلة في المذكرة، لأن هذا بدون الأمثلة ما يفهم، يعني الأسئلة بدون أمثلة لا تفهم، لذلك إذا خص بعض الأمثلة في مذكرة الشيخ رحمه الله اعتنى بالأمثلة، وكذلك في المنهاج يعني الباجي المنهاج في ترتيب الحجاج يعتني بالأمثلة في الأسئلة. نعم، قال رحمه الله تعالى: وجوابه لمنع النص واستحقاق تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له. أيوة، لضعف الاحتمال، كان يقول مثلا يعني في إلحاق العبد بالأمن في الزنا في تشطير الحد، يقول عموم الزانية خصص بقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وأما قياس الزاني قياس العبد على الحر فإن هذا يعني فاسد الاعتبار، لأنه مخالف قوله تعالى الزاني في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم، يقول لا، هذا العموم هنا يعني مقدم عليه هذا القياس لأنه يخصصه. نعم، قال رحمه الله تعالى: واستحقاق تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له. نعم، أي إذا كان الدليل ضعيفا، بعضهم يقول مثلا يعني إذا كان الدليل ضعيف والاحتمال، كأن يقول مثلا الحنفي بأن قوله تعالى يعني في حديث مقالوا بأن يعني عدم القضاء أنه لا تجب النية في القضاء إلا في النذر، ولا تجب النية في ماذا؟ في رمضان. فيقول هذا مخالف لقوله تعالى: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات، إلى قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة. وقال: ما اشترط هنا النية، اللي هو يعني الحنفي يقول ما اشترط النية هنا، يعني هم يجيبونه ويجيب المستدل الذي يستدل بأنه يجب يعني النية، تجب النية في القضاء كما تجب في رمضان، فيقول له هذا مخالف فاسد الاعتبار لأنه مخالف ما دلت عليه الآيات بأنه يترتب على صيامه الأجر، ولم يذكر النية. فهمتم؟ يقول هذا مخصص، أول شيء هذا مخصص، وهذا الاحتمال الذي ذهبت إليه مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعني في قضية يعني أو فعله صلى الله عليه وسلم في النفل، وأما يعني غير النفل فإنه تشترط فيه النية، وهذا العموم وهذا الذي استدللت به فهو ضعيف. نعم، أيوة. قال رحمه الله تعالى: الثالث فساد الوضع. أي يعني شوف هنا المثال هنا. قال رحمه الله تعالى: وجوابه بمنع النص. هو هذا في قضية ضعيفة الجواب لأنه ضعيف وكذا. الوجه الثاني في جواب فساد الاعتبار أن يبين المستدل أن ما ذكره من القياس يستحق التقديم على النص الذي أبداه المعترض، إما لضعفه أي لكون النص ضعيف فيكون القياس أولى منه، أو لكون النص عاما فيكون القياس مخصصا له جمعا بين الدليلين كما سبق في موضعه، أو لكون مذهب المستدل يقتضي تقديم القياس على ذلك النص ككونه حنفيا يرى تقديم القياس على الخبر إذا خالف الأصول أو فيما تعم به البلوى، أو مالكيا يرى تقديم القياس على الخبر إذا خالفه خبر الواحد كما سبق. وبالجملة للمستدل الاعتراض على النص الذي يبديه المعترض بجميع ما يفترض به على النصوص سندا ومتنا. بس ما ذكر مثلا قال فساد الاعتبار يشبه أن يكون حاصله راجعا إلى النزاع الاحتجاجي بجنس الدليل المنقول. بس طيب هو في أمثلة في المذكرة توضح هذا، لأنه هذا بدون أمثلة ما يتضح. نعم أيوة خلاص. قال رحمه الله تعالى: واستحقاق تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب الله. نعم. الثالث فساد الوضع وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها. أي فساد الوضع يعني معناه أن الدليل غير صالح. في أول فساد الاعتبار الدليل صالح لأن يستدل به، لكنه عارضه ما يفسد اعتباره، وهنا وضع الدليل غير صالح أصلا، في حال أنه وضع على خلاف مقصد الشارع فهو يعني وضعه فاسد. فهمتم؟ وبعضهم يجعلهما يعني شيء واحد، وبعضهم يجعله بينهما عموم وخصوص كما سيأتي. نعم. قال: وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها، نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح فالإجار، ويقال انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتأثيره بغيره. أي هو يقول مثلا يعني أنه النكاح بلفظ الهبة هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النكاح بغير بالهبة لا ينعقد، تنعقد به العقود الأخرى ولا ينعقد به النكاح. قالوا كونه لا تنعقد به العقود هذا ينبغي أن يكون مسوى لانعقاد النكاح به. فهمتم؟ فهو كأنه علل بشيء ينبغي أن يكون مناطا للحكم، وهو علل بشيء اعتبر الشارع ضده. نعم أيوة. قال: وجوابه لمنع الاقتضاء المذكور. نعم. وله أمثلة كذلك، هو يعني كذلك في قضية يكون أخذ الإثبات من النفي أو النفي من الإثبات أو التضييق من التوسيع أو التوسيع من التضييق. كان يقول مثلا القتل العمد العدوان جناية عظيمة فليس فيه كفارة، يعني كونه جناية عظيمة هذا يقتضي أن تكون فيه كفارة. أي وكذلك قوله بأن يعني الدية يعني على العاقلة تكون على التراخي، يعني قصدي لا الزكاة تكون على التراخي قياسا على الدية التي تكون على العاقلة، أو جناية عظيمة تقتضي التراخي كماذا كالدية أو القتل. يقول له كونها جناية عظيمة هذا يناسب أن تكون يعني مضيق ولا يكون في تراخي في أدائها وهكذا. نعم. قال أيوه. رحمه الله تعالى: وجوابه لمنع الاقتضاء المذكور. نعم. كأن يقول الحنفي مثلا أنت تقول بأنه يعني هذا يعني مخالف في قضية أن الزكاة تكون على التراخي، قال له لا أنت نورت إلى جهة يعني الذي تعطى له الزكاة وأنا نورت إلى جهة المزكي، فالجهة لم تتحد، فالتراخي هو أرفق بالمزكي في الزكاة وأنت نورت إلى من تعطى له الزكاة. وكذلك في قضية أن القاتل عمدا لا تلزمه الكفارة أنت نورت إلى جهة أنا لم أنظر إليها، وقلت بأن القاتل العمد أصله يعني مغلظ عليه ويقتل واصلا لا كفارة عليه، وكونه ليس عليه كفارة هذا قد يكون فيه تغليظ، ويعني إتاحة الكفارة له هذا تسهيل له وهذا ما أرد. نعم. فهذا جواب عن هذا. نعم. قال: أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح. نعم. فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارض. نعم. يعني كمثل القتل العمد لأنه لا كفارة عليه فهذا يعني اعتراض في محله أنه لا كفارة عليه، لأنه من باب التغذية. وكذلك مثل من ترك الصلاة عمدا، يقول إذا ترك الصلاة إذا كان يلزمه القضاء وهو ناسي فمن باب لا أن يلزمه وهو عامد، فيقول لا الناسي ورد فيه الدليل وفيه تخفيف لأنه لم يفرض، ولكن العامد هذا لا يمكن من التدارك وهكذا. نعم. أيوه. قال رحمه الله تعالى: الرابع المنع، وهو منع حكم الأصل. أي يعني المنع يعني معناه منع المعترض مقدمة من مقدمات الدليل قبل إقامة الدليل، منع المعترض مقدمة من مقدمات الدليل قبل إقامة الدليل، لأن المنع بعد إقامة الدليل يكون معارضة، أي وقد يكون هو المنع منع الحكم في الأصل. نعم. أيوة. إيش قال؟ قال وهو منع حكم الأصل. أي يعني هو أقسام، أول شيء حكم منع الأصل، يعني تقول الحكم ليس في الأصل. نعم. أيوة. ولا ينقطع به. كأن يقول يعني مثلا يترب الإناء من ولوع الخنزير مهلا قياسا على الكلب مهلا لنجاسته، يقول الحكم أصلا أو وجوب تتريب الإناء الذي ولغ فيه الخنزير قياسا على ولوع الكلب، يقول أنا منع الحكم في الأصل، ما أقول أنه الكلب نجس، أمنع الحكم في الأصل، فإذا منع الحكم في الأصل ما صار القياس. وهو يقولون لا بد أن يكون منع مقدمة من مقدمات الدليل قبل إقامة الدليل، لأنه إذا كان بعد إقامة الدليل لا يسمى منعا وإنما يسمى معارضة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك هذا المبحث الشيخ رحمه الله وضحه في مذكرة أصول الفقه وكذلك في آداب البحث والمناظرة. نعم. أيوه. قال: منع حكم الأصل ولا ينقطع به المستدل على الأصح. أيوة، بعضهم قال إنه ينقطع، بعضهم قال لا ينقطع إلا إذا عجز المستدل عن الجواب، وهذا هو الصحيح. نعم. قال: وله إثباته بطرقه. يعني بطرق يعني أيوة. نعم. قال: وله إثباته. نعم. وله إثباته بطرقه ومنع وجود المدعى علة في الأصل. أيوة، هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني من المنع، منع الحكم في الأصل ومنع وجود العلة، وجود العلة في الأصل. وهذا تقدم لنا في قضية، يعني هناك لما ذكر أن يعني هناك أوجه يتطرق الخلل للقياس منها ذكر هناك، وأنه يظن أن الحكم معلل وهو ليس بمعلل، هذا هو أن يدعي علة في الأصل وهي غير موجودة. فإن كان المعترض يدعي أن هناك علة أخرى غير ما علل به المعلل هو مركب الوصف، وإن كان يقول أن العلة غير موجودة أصلا واتفقا في الحكم واختلفا في العلة فهذا يسمى عدم التأثير، وسوف يأتي عدم التأثير، معناه هذا الوصف الذي علل به لا يؤثر بالحكم. نعم. أيوة. قال: ومنع وجود المدعى علة في الأصل. أيوة. فيثبته حسا أو عقلا أو شرعا بدليل. هذا هو، لأنه حسب، يعني مثلا واحد يقول هذا قتل، يقول له لا ما هو قتل، كيف يثبت أنه قتل؟ نعم، بالحس، لأن هذا حس يثبته بالحس. وإذا قال أنا سلمت أنه قتل لكني أمنع أن يكون عدوانا، كيف تعرف أنه عدوان؟ كيف تعرف أنه عمد؟ وقل أنا سلمت أنه قتل لأنه أثبته بالحس، فقال لو سلمت أنه قتل لكنه ليس بعمد، بما يقتل بالعمد؟ هناك قرائن يكون بينهما مشاكل، يكون أطلق عليه النار، يكون كذا، يعني هذه كلها قرائن تثبت بها العلة. إذا قال أنا سلمت أنه قتل عمد لكني لم أسلم، أمنع أنه عدوان، بما يثبت أنه عدوان؟ نعم هنا قرائن تثبت. إذن قصده أنه تثبت العلة، إن كانت علة حسية فتثبت بالحس، وإن كانت عقلية بالعقل، وإن كانت شرعية بالشرع. نعم. قال ومنع وجود المدعى علة في الأصل فيثبته حسا أو عقلا أو شرعا بدليل. نعم. أو وجود أثر أو لازم له. أي يعني إما أن يثبته أول شيء يثبته بدليله، وهذا هو يعني أقوى شيء، أو بأثره. أي أو لازم له. أي اللازم يتابع للأثر، لأن اللازم من الأثر. الأثر قد يكون الحكم، قد يكون مثل الرائحة في يعني الملازمة للخمر، وليست هي العلة ولكنها أثر للوصف. نعم. قال ومنع عليته، أي يعني تسليم وجوده ومنع كونه علة، وهذا هو ما ذكرت لكم من أنه مركب الأصل. إذا قال يعني إذا منع وجوده في الوصف فيسمى، إذا منع وجوده في الأصل يسمى مركب الوصف، وإذا سلم وجوده في الأصل ولكنه قال هذا ليس هو العلة وعلل بأخرى هو مركب الأصل. نعم. قال ومنع عليته ومنع وجودها بالفرع. ومنع وجودها، منع عليته ك يعني الكيل والوزن والاقتيات والادخار في البر، يعني يسلم وجوده ويقول ليس هو العلة، يقول الكيل موزون موجود والطعم موجود مثلا لكنه ليس هو العلة وإنما المناط والاقتيات والادخار مثلا أو العكس. وأما في الأول يقول أن العلة ليست موجودة، قال يمثلون له، كل الأصوليين يمثلون له ب يعني إن تزوجت فلانة فهي طارق على فلانة التي يتزوجها طارق بجامع التعليق، فيقول له العلة ليست في الأصل لأن الأصل ما في تعليق، وهو مركب الوصف. وهنا هو مركب الوصف كما ذكرت لكم في قضية يعني البر كونه مكيلا وموزونا وكونه مطعوما، هذا يقول العلة هذا وهذا يقول العلة هذا، فيسمى مركب الأصل لأن الأصل يعني بني حكمه، بني حكم الأصل على أكثر من علة. نعم. قال رحمه الله تعالى ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقهما كما سبق. أي ومنع وجودها في الفرع، كأن يقول مثلا النباش سارق فيقطع قياسا على السارق، فيقول لا العلة ليست موجودة في الفرع وهو النباش، وإنما فيه أنه مثل الملتقط وليس مثل السارق. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامس التقسيم. أيوة التقسيم، طبعا التقسيم فيه منع. التقسيم بعضهم يقول هو ليس بسؤال، لأنه إما منع وإما استفسار، والاستفسار في الحقيقة فيه منع ضمني، لأن المعترض كأنه يقول أنا أمنع الاستدلال بهذا اللفظ إلا بعد إيضاحه. والتقسيم معناه جعل الشيء أقساما، والمراد به هنا في الاصطلاح هو أن يكون أن يبدي المعترض يعني احتمالين في لفظ من ألفاظ المستدل ويبطل أحدهما ويسلم الآخر، كمثلا أن يقول إذا قال يعني المستدل مثلا مثل يعني الجمهور يقولون الوضوء يعني عبادة والعبادة تشترط فيها النية كالتيمم، أو لقوله تعالى وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فيعترض عليه الحنفي يقول يعني كونه يعني طهارة أو قربة، كونه قربة هذا مسلم، لكن كونه عبادة ما لا تريد بها؟ إيش الاحتمال القول؟ أيوة. ومحله قبل المطالبة لأنه منع، هو هذا هو منع، لأن المطالبة تسليم بوجود العلة والمطالبة بدليل تأثيرها. والتقسيم هو مستمر، بعضهم أنكره قال هو إما استفسار أو منع، وفي الحقيقة أن المكون من شيئين ليس واحدا منهما، فهو مستقل، وإن كان التقسيم فيه تقسيم وفيه منع فهو مستقل بذاته لأنه ليس واحدا منهما، وما تكون من شيئين لا يضاف لواحد منهما. إذن هو تقسيم، ومعناه أن قلنا أن يبين المعترض احتمالين فأكثر في لفظ من ألفاظ الدليل ويبطل كل الاحتمالات ما عدا واحد فيتعين، ويكون يعني إبطال الواحد ترك الواحد هذا هو لا يسلمه فيسلم واحدا، يبطل الجميع ويسلم واحدا، وتسليمه له لا يجدي المستدل، أو يقول ما أو بيان المستدل المعترض أن يعني أن هذه الاحتمالات باطلة إلا واحد فإنه يتفق معه فيها، ولكن اتفاقه معه فيها لا يدل على أنها على أنه هو العلم ولا أنه يفيد. نعم، كما ذكرت لكم كأن يقول مثلا في الوضوء يقول قربة فتشترط فيه النية، أو طهارة تشترط فيها النية كالتيمم، فيقول كونه طهارة مسلم، ولكن كونه تشترط فيه النية هذا غير كونه طهارة مسلم. لكن ماذا تقصد بالطهارة؟ أتقصد بها النظافة؟ إذا كنت تقصد بها النظافة فلا تشترط النية، وإذا كنت تقصد بها هذا غير مسلم. أنا لا أسلم أنها ما هي مثل النظافة، أنا أسلم أنها مثل النظافة، والنظافة لا تشترط فيها النية. أما إذا قلت بأنها عبادة فهذا غير مسلم. فإذا منع محل النزاع يترك محل النزاع هو الذي يسلمه، فيكون استدلاله بالتقسيم أو ورود التقسيم عليه يعني يبطل الدليل، يكون ورود التقسيم مبطل للدليل. نعم. أيوه. قال رحمه الله تعالى ومحله قبل المطالبة لأنه منع وهي تسليم. أيوه لو سمحت تقرأ علشان المثال، لأنه مشكلة عدم المثال. يقول لو قال المستدل الأرز مكيل فحرم فيه التفاضل كالبر، فقال المعترض لا أسلم أن الكيل علة في الأرض، لأن علة الربا فيه إما الكيل أو الطعم أو القوت، ولا شيء من ذلك يصبح علة، وقرر ذلك بدليله عنده، ثم قال سلمت أن البر مشتمل على علة الربا، لكن لما قلت إن الكيل هو العلة؟ نعم، يعني هو لا هو يقول مثلا هو الكيل يعني علة الربا ما أن تقول الكيل أو الوزن أو هذا، وهو ماذا يقول به؟ يقول هي محتملة أن تكون الوزن أو الطعم أو الكيل، هذا وارد، لكن هذا ليس واردا على اللفظ، ليس واردا على اللفظ، ولا بد أن يأتي باللفظ الذي يحتمل معنيين ويبطل المعنى هذا ويسلم الآخر، مثل ما ذكرت لكم في الصلاة، فإن الصلاة هذا هنا ما يصبح مثالا، لأن الوضوء مثلا متردد بين النظافة وبين التيمم، ويقول كونه طهارة ماذا تقصد بالطهارة؟ الطهارة تحتمل معنيين، الطهارة اللي هي النظافة، والطهارة اللي هي تعبدية، وكونه تعبدي باطل أنا أبطله وأسلمه كونه طهر، وهذا لا يفيده شيئا. نعم. أيوه. إيش قال؟ قال المثال الثالث أن يقول الحنفي لا تجب الزكاة في مال الصبي لأنها عبادة فلم تجب عليه كسائر العبادات. نعم. فيقول المعترض عبادة محضة أو غير محضة، الأول ممنوع والثاني مسلم، والثاني مسلم ولا يجديه، لكن لا يلزم سقوطها عن ماله. صح. لأنها عبادة من جهة، مؤنة مالية من جهة، لأنها متعلقة بعين المال، ما هي متعلقة بعيني، لو كانت متعلقة بالمكلف وهو غير مكلف لسقطت، لكنها هي في المال، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فالعلة هي الغنى. نعم. أيوه. إيش قال؟ إيش إيش قال؟ الحنبلي الوتر ليس بفرض لأنه إما فرض أو نفل، والأول باطل فتعين الثاني. يقول الحنفي لا فرض ولا نفل بل واجب. نعم، هي كأنه ثلاث احتمالات لكن جعله احتمالين، فإذا جعله احتمالات عليه أن يبطل جميع الاحتمالات ويسلم واحدا. نعم. أيوه. قال مثال رابع، أن يقول بالحرة البالغة تلي عقد النكاح لأنها عاقل فصح من التصرف للمصلحة كالرجل، فيقال له ما تعني بالعقل؟ أيوه، العقل هل هو الغريزة؟ وحسن السيرة. أيوه. الأول ممنوع والثاني مسلم، فيقول لا هذا ولا هذا، بل المراد قوة غريزية يتأتى بها درك المصالح والمفاسد. لا، حتى هذه لا تفيد، يعني هذه يتصل بها الصغير، هذه لو قالها لما كانت علة. ويقول تقصد التجربة أو الغريزة أو ماذا تريد؟ أيوة، فهو يمنع يعني التجربة فيسلم الغريزة، فإذا سلم الغريزة لا تفيد لأن الصغيرة فيها العقل الغريزي، وهي هذا المراد. نعم. أي لا، هو يمثل، هو التمثيل يصلح لهذا ولا يصلح لهذا، يعني كل مثال صالح للاعتراض وصالح للجواب. نعم، لا أجيب عنه. نعم. أيوة. قال رحمه الله تعالى: التقسيم ومحله قبل المطالبة لأنه منع وهي تسليم. يعني منع يعني ليش تسليم؟ معناه منع العلة، ما أقر بالعلة أصلا، ولكن التسليم سلم بالعلة، والمطالبة بالدليل الذي يثبت تأثير العلة. فهو كان يقول يعني التقسيم هو منع، والمنع قبل المطالبة، والمطالبة إذا أطلقت وإن كانت من أقسام المنع تنصرف إلى مطالبة المستدل بتصحيح العلة باستدلال على أن العلة صحيحة. قال: وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس، وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها. حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها. ما عدا واحد. لا واحد فيسلمه. نعم. أيوه. قال: وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل إلى ممنوع ومسلم. هو هذا. وإلا كان مكابرة. نعم، ما يصبح. نعم. وحصره لجميع الأقسام. أيوة، يعني يشترط فيه أن يكون حاصرا لجميع الأقسام، وأن يكون من الأقسام ما هو مسلم ومنها ما هو ممنوع، هذه شروط للتقسيم. نعم. وإلا جاز أن ينهض الخارج عنها بغرض المستدل. يعني إذا كان ما هو حاصر مثل ما تقدم في السبر والتقسيم، لأن طريقة التقسيم هذه هي طريقة السبر والتقسيم، إلا أن ذلك في الاستدلال وهذا في الاعتراض. أي. نعم. كيف؟ ايوه، هو غالبة الظن تكفي، لكنه اذا كانت الاحتمال الوارد عليه والاعتراض الوارد عليه كمان مثله في الظن يبطله، لان الاحتمالات اذا تساوت تبطل الاستدلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومطابقته لما ذكره، والا جاز ان ينهض الخارج عنها بغرض المستدل ومطابقته لما ذكره، فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل. أي يعني لو أتى بوصف يعني لم يذكره المستدل وزاده هو، فإنه يأتي بوصف لنفسه ويقدم عليه الاعتراض، هذا الوصف هو الذي جاء به، ما جاء به المستدل. أي فينبغي أن يعترض على الأوصاف التي ذكرها المستدل، أو يعترض عليه بأن الأوصاف ليست كاملة وأن التقسيم ليس كاملا، أنه في احتمال آخر، لكنه يأتي باعتراض هم بوصف لم يذكره المستدل ثم يقدم عليه اعتراض، فهذا من المناظر نفسه. نعم. نعم. قال: وطريق صيانة التقسيم أن يقول المعترض للمستدل: إن عنيت بما ذكرت كذا وكذا فهو محتمل. محتمل. فهو محتمل مسلم والمطالبة متوجهة، وإن عنيت غيره فهو ممنوع. الله أعلم. أي يعني مطالبة متوجهة يعني معناها تطالبني بالدليل، إن عنيت كذا أنا أسلم، ولكن تبقى المطالبة يعني تطالب بالدليل، وإن عنيت شيء آخر إيش؟ إن عنيت بما ذكرت كذا وكذا فهو محتمل مسلم نعم. والمطالبة متوجهة. نعم. وإن عنيت غيره فهو ممنوع. أي هو هذا؟ إن عنيت يعني مثلا يعني أنه طهارة الوضوء أنه طهارة يعني نظافة فهذا مسلم. وإن عنيت بعبادة والمطالبة المضادية إذا سلمته وقلت لي نستدل عليه يكون عندئذ المطالبة متوجهة. أيوة. وإذا قلت شيء ثاني فهو ممنوع. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: السادس المطالبة. المطالبة هي طلب دليل علية الوصف. المطالبة إذا أطلقت فأنا المطالبة بالدليل، أما المطالبة بتأثير الوصف أو المطالبة هذا لا يسمى مطالبة مجردة، لا بد يقيد. وإذا قيل المطالبة معناها المطالبة بالدليل على العلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل. نعم. ويتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الأصل والفرع. نعم. يعني المطالبة معناها أنها بعد المنع، أنا لا يمنع أن هذا الوصف موجود وأن الحكم موجود في الأصل، ولكن ولا يمنع أن العلة موجودة، والعلة موجودة، لكنه يسلم بهذا كله ثم يطالب اللي هو المعترض، يطالب المستدل بدليل أن العلة مؤثرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم. يقول ما هو الدليل على أن الشارع اعتبر هذا الوصف في الحكم؟ أيه. نعم. قال: وهو ثالث المنوع المتقدم. نعم. يعني كأنه يقول أنا أسلمه الحكم وأسلمه العلة في الأصل وأسلمه الوصف الذي، لكن تأثيره لا أسلم تأثيره، ولذا أطالب بالدليل على تأثيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: السابع النقد، وهو إبداء العلة بدون الحكم. أي يعني هو النقد مثل ما سبق، وأنه لا يكون قادحا إلا عند من يشترط اضطراد العلة. والنقد أصلا هو نقد المبرم وهدم ما بني، والمراد به نقد الدليل المستدل. نعم. وفي بطلان العلة به خلاف، هو مثل ما ذكر، إما أن يأتي يقول هذا الحكم دون العلة، إذا أثبت أن الحكم وجد بدون العلة دل ذلك على أن العلة منقوضة، ومثل ما تقدم لنا إن كان بمانع أو بدليل منع من تأثيرها فهذا يكون من باب تخصيص العلة. والصحيح أن النقض ليس يعني بقادح، وإنما هو معارضة، وإنما هو تخصيص. أي وهو كذلك هو من جملة تخصيص العلة كما في تخصيص العام. نعم. ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض على الأصح. أي يعني فات سبق أن هذا قد يكون فيه تطويل، قد يكون فيه تطويل بأنه إذا قال مثلا الطعام بالطعام يعني لا يجوز إلا إذا كان في العارية وكذا، فهذا يعني فيه تطويل. وبعضهم يقول ينبغي أن يحترز منه حتى لا يرد عليه النقض. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودفعه إما بمنع وجود العلة. نعم. أو الحكم في صورته. أي والحكم في تلك الصورة، كأن يقول مثلا الذي يقول بأن القاتل العمد العدوان يعني لا يؤثر بدليل أن الأب لا يقاد بالابن، فيقول له تخلف يعني الحكم لتخلف العلة، لأن القتل الواقع من الأب ليس بعمد وإنما هو من باب كان يريد التأديب، إذن تخلف الحكم هنا هو من أجل تخلف العلة، إذن هو ليس العلة ليست منقوضة. نعم. أيوه هذا واحد. ودفعه إما بمنع وجود العلة أو الحكم في صورته. أي أو يقول الحكم غير موجود، أو يقول يعني مثلا يقول أنا أسلم أن العلة موجودة ولكن الحكم موجود فالعلة ليست منقوضة. فبنفس المثال يقول مثلا الأب إذا قتل ابنه بقطع رقبته أو شق بطنه قيد به مثلا عند بعض العلماء، فالعلة موجودة والحكم موجود لم يتخلف. نعم. ويكفي المستدل قوله: لا أعرف الرواية فيها، أي يعني دليله صحيحا فلا يبطل بمشكوك فيه. ويكفي المستدل قوله لا أعرف الرواية فيه، يعني عن مذهبه، يعني على أن المستدل هنا هو ليس مجتهدا وإنما هو مقلد لمذهب إمامه. نعم أي نعم أيوه. إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه. نعم، اللي هو دليل الذي يقلده هو مثلا، أو دليل إثبات العلة. نعم أيوه. قال رحمه الله تعالى لا قضيت في يعني في الرواية، لا أعرف هذه الرواية، لا أعرف هذه. يكفي المستدل قوله لا أعرف الرواية فيه إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه، أي إذا نفض المحترم عن العلة والصورة فلمستدل يجيب عن نفسه. لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.